بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين: باب الإيتار في الاستنثار والإجمار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة. قال قتيبة: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا، وإذا توضى أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. قال: حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام قال: أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتثر. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال: حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا حسان بن إبراهيم قال: حدثنا يونس بن يزيد حاء وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد الخدري يقولان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المبوب رحمه الله تعالى: قال: باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. الإيتار هو فعل الشيء وترا، والوتر إما أن يكون واحدا أو ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو غير ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليستجمر، أكثر الشراح على أن المقصود بالاستجمار الاستجمار هنا هو استعمال الحجارة بعد قضاء الحاجة. وحمل بعضهم هذه اللفظة على الاستجمار أي استعمال الجمر وهو البخور، لكن هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح، والصواب هو الأول، الصواب هو الأول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم فليستجمر وترا فيه دليل على الأمر بالإيتار في ذلك. وأقل الأمر ما جاء في حديث سلمان كما سوف يأتينا في باب الاستغراب، أن النبي قال أنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجبر بأقل من ثلاثة أحجار، بأقل من ثلاثة أحجار. فالأمر بالإيتار مخصوص بالثلاث وما أكثر وأكثر، أما أقل من ثلاث فإنه لا يجوز، لأن سلمان قال نهانا، والنهي يقتضي التحريم كما سوف يأتينا في كلام أهل العلم على حديث سلمان. وقول المصنف رحمه الله تعالى قال: حدثنا يحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى هو التميمي، هو التميمي مولاه بقينا من أنفسهم، وهذا غير يحيى بن يحيى الليثي الذي روى موطأ مالك رحمه الله تعالى. فقد سمع الموطأ من مالك رحمه الله تعالى وجميعه، ثم سمع الموطأ جميعه من مالك رحمه الله تعالى سوى أحاديث يسيرة شك بها، فسمعها من زياد بن عبد الله الذي قال له شرطون. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: من توضأ فليستنثر. الاستنثار هنا أبلغ من الاستنشاق. لماذا؟ لأن الاستنثار يقتضي الاستنشاق، لأن الاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه، هو إخراجه. واستدل أحمد وغيره كإسحاق وأبي عبيد على أن الأمر هنا للوجوب، فأوجبوا الاستنشاق والاستنثار حال الوضوء، وهذا هو ما يقتضيه الأمر. فحصل عندنا أمران: الأمر الأول أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الثاني أنه كما يقول ابن حجر رحمه الله تعالى بعد التتبع، فإنه لم يثبت في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة والاستنشاق صلى الله عليه وسلم في وضوء واحد، فدل على أن الأمر للوجوب وهو المبين عن الله سبحانه وتعالى. وذهب جمهور أهل العلم إلى سنية الاستنشاق والاستنثار، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي: ثم توضأ كما أمرك الله. والأمر الله جل وعلا بغسل الوجه، بغسل الوجه في قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. قالوا: وليس فيه المضمضة والاستنشاق، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن ربه سبحانه وتعالى، وقد فعله صلى الله عليه وسلم وصحب من قوله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الداروردي يعني الداروردي يعني ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3 مرات، فإن الشيطان يبيت على خياشيمه. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استجمر أحدكم فليوتر. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر 3. وهذا أمر آخر يختلف عن الوضوء، فهذا من قام من النوم فإنه يستحب له، كما ذهب إليه جمهور أهل العلم على أن الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب. إذا قام من الليل أو أي من نومه فإنه يستنثر 3، فإنه يستنثر 3 كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإن الشيطان يبيت في خياشيمه، والخياشيم هي أعلى الأنف، أعلى الأنف. وهل هذا على ظاهره أم على سبيل المجاز؟ ذهب بعضهم إلى أنه على ظاهره، وأن الشيطان حقيقة يبيت في هذا المكان، يبيت في هذا المكان. وذهب بعضهم إلى أنه مجاز عن أن هذا المكان يكون فيه رطوبة وقد يحصل فيه الغبار وغيره، تتلبد الأوساخ في هذا المكان، والشيطان يبحث عن المكان الوسخ، وقد يطلق المكان الوسخ على الشيطان كما قال الله جل وعلا: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والصواب هو الأول، والصواب الظاهر من هذا الحديث أن الشيطان يبيت مع كل أحد، وهذا شيطان خاص يختلف عن غيره من الشياطين الذي هو القرين الذي يتابع أو يكون مع الإنسان في حال قيامه وحال نومه. باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وابو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن سالم عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال: وحدثني محمد بن حاتم وأبي معني الرقاشي قال: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن قال: حدثني سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا فليح قال حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد قال كنت أنا مع عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عامر قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال فانتهينا إليهم وأعقابها تلوح لم يمسها الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. قال حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. قال وحدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا أن عن أبي عوانة قال أبو كامل حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو قال تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر فجعلنا نمسح على أرجلنا فقال ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. قال حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى قال باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. وهذا هو الذي تدل عليه هذه الأحاديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. وفي رواية عند أحمد من حديث عبد الله بن جزء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وجاء في رواية صحيح مسلم هنا قال ويل للعراقيب من النار. والعقوب هي العصبة التي تكون فوق العقب وبذلك أخذ أهل العلم قاطبة سوى من شد إلى وجوب غسل القدمين جميعا وأن المسح لا يجزئ. وذهب بعضهم إلى أن المسح يجزئ استدلالا بقول الله جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين وقالوا إنه معطوف على المسح ورد ذلك أهل العلم لردود كثيرة لكن ما صحت به الأدلة في هذه الأحاديث وغيرها دليل على وجوب استيعاب القدمين بالغسل وذهب بعضهم إلى أن الإنسان مخير بين الأمرين. وذهب بعض أهل العلم وهو قول الرابع إلى الجمع بينهما فيغسل قدميه ثم يمسح أو يمسح ثم يغسل. والصواب هو الأول وهو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لم يغسل عقبيه قال ويل للأعقاب من النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فلما أمر بالإسباغ ثم توعد عليه بالنار دل على وجوب التعميم. كذلك في حديث المستورد بن شداد عن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره صلى الله عليه وسلم فدل على التعميم أيضا وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا تصح مرفوعة وإنما جاءت عن ابن مسعود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خللوا أصابعكم قبل أن تخللها النار لكن لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي موقوفة عن بعض الصحابة. وقوله هنا حيوة هو حيوة ابن شريح بن صفوان أبو زرعة، ولم يروي البخاري ومسلم عمن اسمه حيوة سوى اثنين، هذا أحدهما وهو حيوة بن شريح بن صفوان أبو زرعة المصري، وآخر من شيوخ البخاري وهو حيوة ابن شريح بن يزيد الحضرمي أبو العباس، وهو من شيوخ البخاري رحمه الله تعالى. باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن محمد بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر قال أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. نعم، هذا الحديث أيضا من أدلة من أوجب استيعاب غسل الرجل بالماء، ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أثرا صغيرا قدر الظفر لم يصبه الماء أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيحسن وضوءه. وجاء في حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفيه وعلى ظهر قدمه لمعة لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. هنا أمره أن يحسن الوضوء في حديث الباب، وفي حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء والصلاة. أما أمره هنا بإحسان الوضوء فلأنه لم يكن هناك، لعله لم يكن هناك وقت طويل بين الوضوء وبين الأمر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فيحسن الوضوء، أي أنه يكمل وضوءه بوضع ماء على الرجل ويكون قد كمل وضوء. أما في حديث خالد بن معدان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة، يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وعليه من صلى وفي أعضاء الوضوء مكان لم يصبه الماء فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة إن كان قد صلى. وهنا مسألة أخرى، وهنا مسألة مهمة تسأل عنها كثير من النساء، بعض النساء تغتسل من الحيض وقد وضعت المناكير على أظفارها، فقد تغتسل ثم تنسى وتتذكر ثم تتذكر بعد ذلك المناكير، ففي هذه الحالة ماذا يلزمها؟ هل نقول لها أن تعيد الغسل كله؟ ماذا تفعل؟ تزيل المناكير على الأظفار ثم تغسل ما تحتها وقد كملت طهارتها في هذه الحالة، لأن الغسل لا يجب فيه الترتيب ولا الموالاة إلا في حالة إذا أحدثت المرأة بعد الغسل، ففي هذه الحالة تزيل المناكير وتغسل ما تحتها وتتوضأ من أجل الحدث. باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء. قال حدثنا سويد بن سعيد عن مالك بن أنس حاء وحدثنا أبو الطاهر واللفظ له قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. قال حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي قال حدثنا أبو هشام المخزومي عن واحد عن عبد الواحد وهو ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. نعم، هذان الحديثان يدلان على فضيلة الوضوء، وأن الوضوء يكفر الخطايا فيكفر أعظم الخطايا التي يقع فيها الإنسان. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوجه ذكر ما ينظر إليه الإنسان. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم اللسان، لأن اللسان لا بد من التوبة ولا بد من تحليل من اغتابه أو بهته. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخطايا غير المتعدية، وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كل خطيئة بطشتها يداه، أيضا بطش اليد بلمس أو غيره فإنها تكفر مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وفي رواية حتى تخرج من تحت أظفاره. كذلك المشي، إذا مشى الإنسان إلى معصية من المعاصي فغسل رجليه خرجت جميع ذنوبه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فينبغي للإنسان أن يكرر الوضوء. وقد جاء في الموطأ من حديث ثوبان وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، إلا مؤمن. ويستحق للإنسان أن يجدد وضوءه حتى وإن كان على وضوء، وقد جاء في الترمذي مرفوعا أن من جدد وضوءه وكان متوضئا أن له 10 حسنات، لكنه ما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن علي في المسند والنسائي بسند صحيح، وأصله في صحيح البخاري أن علي رضي الله عنه توضأ ومسح على وجهه ويديه ورأسه ورجليه، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا ويقول هذا وضوء من لم يحدث. وهي مسألة من الغرائب، هذه المسائل من الغرائب، وهي أنه لو أن أراد الإنسان أن يجدد وضوءه فإنه يكون تمسحا لا غسلا وإسباغا، باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء والقاسم بن زكريا بن دينار وعبد بن حميد قالوا حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمارة بن غزية الأنصاري عن نعيم بن عبد الله المجمر قال رأيت أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم يده اليسرى حتى أشرع في العضد ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. قال وحدثني هارون بن سعيد الألي قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم بن عبد الله أنه رأى أبا هريرة يتوضأ فغسل وجهه ويديه حتى كاد يبلغ المنكبين ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. قال حدثنا سويد بن سعيد. نعم، قال باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل. حديث أبي هريرة هذا مما أشكل على أهل العلم، وقالوا إن قوله من استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، قالوا هذا ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرين. الأمر الأول أنه جاء في المسند من طريق حذيفة بن سليمان عن نعيم أنه ذكر الحديث ثم قال نعيم لا أدري قوله من استطاع منكم من قول النبي صلى الله عليه وسلم أم من قول أبي هريرة. قالوا فشك في رفعها. ثانيا قالوا أيضا أنه قال هنا فليطيل غرته، والغرة لا يمكن إطالتها لأن الغرة تكون هو البياض في الجبهة بخلاف التحجيل الذي يكون في الرجلين واليدين فيمكن إطالته. هكذا عللوا. وذهب جماعة من أهل العلم من وعلى رأس ابن حجر رحمه الله تعالى إلى صحة هذا الحديث، ويدل عليه قوله هنا هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. لكن الرواية التي قال فيها وهكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية إذا عندما أشرع في العضد ولم يبلغ الإبطين. كذلك هنا قال وأشرع في الساق، يعني غسل شيئا قليلا من الساق وأشرع فيه من بسبب قوة الإسباغ، قوة الإسباغ. أما الروايات التي فيها بلغ إبطيه وبلغ ركبتيه فإنه ليس فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، لكن لما قال هنا في الرواية قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالحجر، هذا دليل على أنها على أن هذه الرواية صحيحة موقوفة ومرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء عند أبي عبيد في كتاب الطهور عن ابن عمر أنه كان يفعل هذا، أنه كان يفعل هذا أن يغسل حتى يبلغ إبطي، حتى يبلغ إبطي. فلو فعل الإنسان هذا فإنه لا ينكر عليه. السبب أنه أن أبا هريرة قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ثانيا أنه جاء عن اثنين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فعلوا أنهم فعلوا ذلك. قال حدثنا سويد بن سعيد وابن أبي عمر جميعا عن مروان الفزاري قال ابن أبي عمر حدثنا مروان عن أبي مالك الأشجعي عن سعد بن طارق عن أبي حازم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة من عدن، أبعد من أيلة من عدن، له أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، ولآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد من الأمم، تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. قال وحدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى واللفظ لواصل. قال حدثنا ابن فضيل عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترد علي أمتي الحوض وأنا أذود الناس عنه كما يذود الرجل إبل الرجل عن إبله. قالوا يا نبي الله أتعرفنا؟ قال نعم، لكم سيما ليست لأحد غيركم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، وليصدن طائفة على عني طائفة منكم فلا يصلون، فأقول يا رب هؤلاء من أصحابي، فيجيبني ملك فيقول هل تدري ما أحدثوا بعدك؟ قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حوضي لأبعد من أيلة من عدن، والذي نفسي بيده إني لأذود عنه الرجال كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قالوا يا رسول الله وتعرفنا؟ قال نعم، تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء، ليست لأحد غيركم. قوله هنا أبعد من أيلة من عدن، أيلة هي المعروفة الآن بالعقبة، وهي من بلاد الأردن، وهي من مواني الأردن المشهورة والمعروفة في آخر بحر القلزم وهو البحر الأحمر. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا من أيلة من عدن، وعدن من بلاد اليمن مشهورة ومعروفة. وفي أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين ما بين أيلة وصنعاء، وفي حديث أبي ذر في صحيح مسلم ما بين عمان هكذا بضم العين، وهي البلاد المشهورة المعروفة، إلى أيلة. وجمع أهل العلم بين ذلك، قالوا هذا باختلاف المسير، باختلاف المسير، يعني أن سير الإبل ليس كسير ها الخيل وغير ذلك، هكذا قال أهل العلم. وقال بعض أهل العلم ويحتمل الله أعلم أن هذا على حسب الزوايا الحظ، فقد يكون في مكان كبير ويكون في مكان أقل، وهكذا جمع بعض أهل العلم، ولأهل العلم كلام طويل في هذه المسألة. وقوله هنا عن أبي حازم، أبو حازم هو سماه الأشجعي، وهناك آخر يقال له أبو حازم يروي عن سهل بن سعد رضي الله عنه، وهما اثنان، الأول أبو حازم سلمان الأشجعي يروي عن أبي هريرة، والآخر سلمان هو سلمة، وآخر أبو حازم وهو سلمة بن دينار، سلمة ابن دينار يروي عن سهل بن سعد وحديثه في الصحيحين. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليست لأحد غيركم دليل على أن التنغرة والتحجيج خاصة بمن؟ بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وسريج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وددت أنا قد رأينا إخواننا قالوا يا أولسنا إخوانك يا رسول الله قال أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد فقالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله فقال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة دين ضرري خيل دهن بهن ألا يعرف خيله قالوا بلى يا رسول الله قال فإنهم يأتون غرا محجرين من الوبوء وأنا فرطهم على الحوض ألا لو ذادن رجال من حوضي كما يذاد البعير الضال فأناديهم ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدارودي حاول وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال أخبر قال حدثنا مالك جميعا عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون بمثل حديث إسماعيل بن جعفر غير أن حديث مالك فليذادن رجال عن حوضي. جمع بهيم وهو الأسود والدهن عفوا الأدهم هو الأسود والبهم هو الخالص من الشيء الذي لا يخالطه لون غيره فلا مانع أن تقول هذا أبيض بهيم يعني أنه أبيض خالص لم يخالطه شيء. نعم. باب تبلغ الحية حيث يبلغ الوضوء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم قال كنت خلف أبي هريرة وهو يتوضأ للصلاة فكان يمد يده حتى يبلغ إبطه فقلت له يا أبا هريرة ما هذا الوضوء فقال يا بني فروخ أنتم هاهنا لو علمت أنكم هاهنا ما توضأت هذا الوضوء سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم لما يقول تبلغ الحية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. نعم. وهذا استدل به بعضهم على أن قوله في الرواية المتقدمة هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أنها وهم وأنها لا تصح وأن هذا من فعل أبي هريرة وليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأن أبا هريرة قال أنتم هاهنا لو كنت أعلم أنكم هاهنا ما فعلت هذا. قالوا لو كان عندهم شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا القول لكن هذا فيه نظر ويحتاج إلى تدقيق. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن قول أبو هريرة هنا قال قول أبي هريرة هنا قال يا بني فروخ قال بعض أهل اللغة بلغنا أن بني فروخ هم من ولد إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ولد إسماعيل وإسحاق رجل له نسل نما عددهم وكثر نسله وكان منهم العجم وقد جاء في حديث مرفوع رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعرب من شر قد اقترب أفلح من كف يده تقربوا يا بني فروخ إلى الذكر فإن العرب قد أعرضت وهذا دليل على أن قد يأتي زمان يطلب العلم العجم دون العرب وهذا هو واقع في زماننا كثيرا فإن كثيرا من أهل العلم وطلاب العلم يشكون من قلة حضور الدروس للعرب، ويقول أكثر من يحضر عندنا هم العجم الذين يأتون من بلدان بعيدة، وهم الذين يحرصون على طلب العلم دون غيرهم. باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا أن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل أخبرني قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. قال حدثني إسماعيل قال حدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة ذكر الرباط، وفي حديث مالك ثنتين: فذلكم الرباط. نعم، هذا الحديث فيه فضل إسباغ الوضوء على المكاره، والمكاره هي ما تكرهه النفس كشدة البرد والحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. فإن الإنسان إذا تعمد أن يذهب إلى مسجد بعيد حتى تكثر خطاه فإن هذا من العمل الحسن، ليأخذ الحسنات عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وهل يتعمد الإنسان تقارب الخطى حتى تكثر؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم قال إنه يقارب، وقد صح هذا عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، وجاء مرفوعا رواه البخاري في الأدب المفرد وعبد بن حميد من حديث الضحاك بن نبراس عن ثابت عن أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقارب في خطاه، فقال: أتدري لما فعلت هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لزيد: أتدري لما فعلت هذا؟ قال: حتى تكثر خطانا في طلب الصلاة. لكن الضحاك ضعيف، والصواب أنه موقوف على زيد بن ثابت، رواه الدارمي وغيره من طريق السري ابن يحيى عن ثابت موقوف عنه، لذلك يقول المنذري وهو الصحيح، أي الصواب أنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وقوله هنا: وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني المقوف في المسجد بعد الصلاة حتى ينتظر الإنسان وإيش الصلاة التي بعدها، الصلاة التي بعدها. وقوله: وفي حديث مالك ثنتين فذلك والرباط. وقع في الموطأ من حديث من طريق يحيى بن يحيى عن مالك قال أنه قالها ثلاثا، وهذا على اختلاف الروايات عن مالك رحمه الله تعالى. باب السواك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على المؤمنين. وفي حديث زهير: على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابن بشر عن مسعر عن مقدام بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة قلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك. نعم، قال: باب السواك. السواك بكسر السين يقول ابن حجر وهو الأفصح، يطلق على الآلة وعلى الفعل، وهو المراد هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. استدل به أكثر أهل العلم على أن السواك ليس بواجب. وحكى بعضهم عن إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى أنه أوجبه عند الصلاة خاصة دون غيره. فيستحب للإنسان قبل أن يكبر أن يتسوق. والمقصود بالسواك هنا أيها الإخوة ليس المقصود به عود الأراك، عود الأراك هو الأفضل والأحسن، لكن لو تسوك الإنسان بأصابعه يعني نظف أسنانه بأصابعه أو بمنديل أو بجريدة رطبة فلا مانع من ذلك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما تسوك بالعسيب. وش العسيب؟ تعرفون العسيب؟ لا ليس النار. عسيب النخل، نعم، كما جاء في الصحيح، بل في أصله في الصحيحين، وهذه الرواية عند صحيح في صحيح مسلم، عندما في مرض النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فدخل عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة، الجريدة هي العسيب، فأخذته من عبد الرحمن ثم قضمته ثم طيبته وأعطيته النبي صلى الله عليه وسلم فتسوك به. فهذا يدل على أن المقصود بالسواك وتنظيف الأسنان، وأفضلها هو الأراك، وأفضلها هو الأراك وهو أحسنها. وفي حديث عائشة الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت يبدأ بالسواك، فهذا يدل على أنه يستحب للإنسان أن يبدأ بالسواك حال دخوله. ولا يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده سواك يضعه في بيته، وسواك قد يضعه في المسجد، أو سواك يضعه في جيبه صلى الله عليه وسلم. ولذلك تقول كان يبدأ بالسواك، فهذا يدل على أن هناك سواكا موجودا في البيت يتسوق به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو بن جرير المعولي عن أبي بردة عن أبي موسى قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية عن الأعمش كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل بمثله ولم يقولوا ليتهجد. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور وحصين والأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. تسوق النبي صلى الله عليه وسلم، تسوق النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. المقصود هنا بطرف السواك على لسانه ليس المقصود اللسان المتقدم، وإنما آخر اللسان، بدليل ما رواه الإمام أحمد قال ويستن إلى فوق. ويدل عليه قوله هنا يقول أع، لأن هذه صفة من يتقيأ، ووضع السواك على طرف اللسان لا يتقيأ اللسان، لا لا لا لا, لا يصيبه القي، بخلاف من إذا أدخل السواك إلى أقصى الفم ودلك آخر الفم، فهنا إيش يقول أع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله حذيفة هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يتهجد يشوص فاه بالسواك. الشوص هو الدلك، هو الدلك، وقد يقال له الموص، وقد يقال له ايش الموص، يعني موص الشيء، يعني دلكه. نعم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه أنه بات عند نبي الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار حتى بلغ فقنا عذاب النار، ثم رجع إلى البيت فتسوى وتوضا ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضا ثم قام فصلى. نعم. هذا يدل في هذا الحديث يدل على استحباب السواك مثلا مع الوضوء، وهذه سنة يغفر عنها كثير من الناس، وحقيقة أنا أقول لكم بحياتي لم أرى أحدا يستعمل هذا السواك قبل الوضوء سوى واحد فقط. رأيت رجلا بنغاليا مرة عنده في دورات المياه دورات المسجد رأيته يتسوق قبل الوضوء، وهذه السنة حقيقة قل من الناس من يفعلها، قل من الناس من يفعلها. نعم الناس يتسوقون عند الصلاة كما صح بذلك الحديث المتقدم، لكنه قبل الوضوء يندر، وقد يفعله كثير من الناس، لكني أرى أنا لم أرى سوى هذا الرجل الذي كان يتسوق قبل الوضوء. باب خصال الفطرة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال أبو بكر حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب. قال حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن جعفر قال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يعني قال المصنف: قال باب خصال الفطرة. وقولي قال المصنف أقصد بذلك من بوب هذه صاحب التبويبات، لأن يعني صاحب التبويبات يختلف عن مسلم رحمه الله تعالى، فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن هذه الأبواب إنما هي من تبويب المسلم، تبويب النووي رحمه الله تعالى، تبويب النووي رحمه الله تعالى. قال: باب خصال الفطرة. ثم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس. أكثر أهل العلم على أن المقصود بالفطرة هنا إيش؟ السنة. المقصود بالفطرة هنا السنة، أي أن هذه الأعمال من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام. قال: الختان، وهي قص الجلدة التي تكون على رأس الذكر، أي الكمرة، أي الكمرة، وهي واجبة عند أكثر أهل العلم، لأن الطهارة لا تتم إلا بقصها، وجمهور أهل العلم على سنيتها للنساء دون الرجال، أما الرجال فإنه يجب، وليس هناك وقت للختان. إذا ختن المولود بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين لا مانع من ذلك، ويجب قبل البلوغ، كما قال ابن عباس في صحيح البخاري قال: كانوا يختنون قبل أن يدرك، يعني الشاب قبل أن يدرك، يعني قبل أن يصل إلى 15 عاما، ويجب عليه في هذه الحالة الصلاة وغير ذلك، فإنه والطهارة، فإنه في هذه الحالة يختن، فإنه في هذه الحالة يختن. قال: والاستحداد، والمقصود بذلك استعمال الحديدة وهي الموسى لقص أو لحلق الشعر النابت حول القبل، ويلحق بذلك الشعر النابت على الدبر، ألحقه بعض أهل العلم في ذلك. قال بعض أهل العلم: وقد يجب حلق الشعر النابت على الدبر إيجابا. لماذا؟ قالوا: إذا كثر وتلبد وقد يكون تتعلق فيه النجاسة، فيجب في هذه الحالة إزالتها، بخلاف القبل، لأنه قد لا تتلبد فيه النجاسة، ثم قال: وتقليم الأظفار، تقليم الأظفار وهو معلوم. قال: ونتف الإبط، وغاير بين الإبط وبين الاستحداد، فهذا يدل على أن الإبط ينتف ولا يحلق، وإن حلقه الإنسان فليس عليه بأس. ولذلك يقول يونس بن عبد العال، يقول: دخلت على الشافعي رحمه الله تعالى وهو يحلق إبطه، فقال: أما إني أعلم أن السنة النتف، ولكني لا أقوى على ذلك، لأنه يعني ليس كل الناس يستطيع النتف، لا يستطيع إيش؟ يستطيع النتف. فإذا تنور الإنسان أو حلقه بالموسى فلا بأس بذلك. قال: وقص الشارب، وقص الشارب، يقصد بذلك الشارب الأعلى دون الأسفل، هو الذي إذا أطلق في الشرع الشارب فيقصد بذلك الأعلى، لأن العنفقة اختلف فيها هل تدخل ضمن الشارب أم ضمن اللحية، ولأن الشعر يتدلى من الفوق من الفوق فيتدلى على الفم، ويتقدر الناس برؤية من أطال شاربه وقول أنس رضي الله عنه هنا رضي الله عنه قال وقت لنا في قص الشارب جاء عند النسائي صريحا من طريق قتيبة الذي روى عنه مسلم رحمه الله تعالى قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه مؤقت ولا يجوز للإنسان أن يتعدى أكثر من 40 يوما، أي في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حاء وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي جميعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى. قال وحدثنا عن قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن نافع عن أبي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحية. قال حدثنا سهل بن عثمان قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد قال حدثنا نافع ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف المشركين أحفوا الشوارب وأوفوا اللحى. قال وحدثني أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن أبي أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وأرخ اللحى خالف المجوس. والمقصود بالإعفاء هو تركها على هيئتها، وليس المقصود بالإعفاء تكثيرها، فإن ذلك لم يفهمه أهل العلم، ففرق بين تركها على حالتها وبين إعفائها ووضع شيء يطيلها، فهذا ليس من الدين في شيء، فيتركها الإنسان على حالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المشركين خالف المشركين والأمر هنا يجب للوجوب، فقد ورد هنا حديثان يدلان على الوجوب، الأول قال أعفو وهذا الأمر يدل على الوجوب، الثاني أنه قال خالف المشركين فدل على أن من المشركين من يحلق لحيته ويطيل شاربه، فأمر المسلم بمخالفتهم قال وقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب وفي رواية أحفو الشوارب، هذا يدل على أن الأمر هنا إيش بالنسبة للقص عموما فإنه واجب شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم يقول ابن حجر رحمه الله وإسناده قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، فدل على وجوب الأخذ بالجملة، ثم اختلف أهل العلم في المأخوذ هنا ومن مقدار المأخوذ، والأمر في ذلك واسع. المقصود أن يقص الشعر المتدلي على الشفه وإن أخذ الجوانب فلا مانع من ذلك، والأمر في ذلك واسع. ولو أن الإنسان حلقه وجزه بالكلية فلا مانع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا الشوارب، والجز لا يفهم منه إلا الاستئصال، لا يفهم منه إلا الاستئصال. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا وكيع عن زكريا بن أبي زايدة عن زكريا بن أبي زائدة عن مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة: قص الشعر وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونطف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال حدثنا زقا قال زكريا وقال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة قال وكيع انتقاص الماء يعني استنجاء. قال وحدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن نبيه عن مصعب بن شيبة في هذا الإسناد مثله غير أنه قال قال أبوه ونسيت العاشرة. نعم هذا الحديث فيه دليل على أن سنة الفطرة أكثر من الخمسة التي تقدم. وزاد هنا غسل البراجل، والمقصود بالبراجل هي العقد التي تكون على ظهر الأصابع، هي العقد التي تكون على ظهر الأصابع، فمن مد يده هكذا بدت وظهرت هذه البراجل، وإذا عكف أصابعه امتدت الجلدة وذهبت هذه وذهبت وامتد هذا الجلد وذهبت هذه البراجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالة هذه الأوساخ التي تكون على البراجم. باب الاستطابة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية وكيع الأعمش حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له. قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قيل له قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة. قال فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال لنا المشركون إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى يعلمكم الخراءة. فقال أجل إنه نهانا أن يستنجي أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة، ونهانا عن الروث والعظام، وقال لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرا يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر. وهي في حديث سلمان عندما قال له اليهودي علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة يعني قضاء الحاجة، فقال نعم. فذكر بعض المناهي التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال نهانا نستقبل القبلة ببول أو غائط وسوف يأتينا هذا، قال أو أن نستنجي باليمين وسوف يأتينا، قال أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. فهذا يدل على وجوب الثلاث فما زاد، على وجوب الثلاث وما زاد، حتى لو أنقى بواحدة فإنه يجب عليه أن يزيد إلى ثلاثة، ولو لم تكف الثلاث وزاد رابعة ثم أنقى فهنا يشرع له أن يزيد واحدة حتى يوتر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتقدم من استجبر فليوتر، من استجبر فليوتر. قال أو أن نستنجي برجيع أو عظم، المقصود بالرجيع هي روث البهيمة الأنعام، والعظام هي عظام البهائم المأكولة الباقية من بطن طعام بني آدم. وقد جاء تعليل ذلك كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود عندما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم بالجن فسألوه الزاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدون فيه لحما، وأما البعر فإنها على كل دوابهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي الإنسان بالعظم، ولأن العظم فيه زلق، العظم فيه زلق، ولا يمكن للإنسان أن يتنظف به. كذلك البعض، كذلك إيش البعض يتفتت فقد تصيب الإنسان النجاسة، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذين لهاتين العلتين، لهاتين العلة أنهما طعام الجن والدواب وأنهما لا يطهران. وقد جاء ذلك صريحا كما عند الدارقطني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجي برجعنا وعرض وقال إنهما لا يطهران قال وحدثنا زهير قال حد وحد قال وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لسفيان بن عيينة سمعت الزهري يذكر عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا وغربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف عنها ونستغفر الله. قال نعم. قال وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد عن ابن زريع قال حدثنا عن سويل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبلن القبلة ولا يستدبرها. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى القبلة فلما قضيت الصلاة انصرفت إليه من شقي فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشت العبدي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت على بيتي أختي حفصة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة. هذه أو استدبار القبلة حال قضاء الحاجة، وقد اختلف في ذلك أهل العلم بسبب اختلاف هذه الأحاديث. فحديث أبي أيوب مطلق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالإطلاق، لم يقيده لا بحائل ولا بغير حائل. وحديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا رؤية هنا لم تكن من قصد، ولذلك جاء عند البيهقي قال فحانت مني التفاتة، أي أنه رآه دون قصد. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستقبل الشام صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الأمر في ذلك إيش للجواز. وجمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث وقالوا حديث أبي أيوب مطلق، وحديث ابن عمر مخصص فيما إذا كان بينك وبين القبلة حائل. ومنهم من قال إن حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الشام واستدبر القبلة، لأن الاستدبار فيجوز استدبار القبلة لا الاستقبال، أي الكعبة. لماذا؟ قالوا لأن الاستدبار ليس حقيقة، لأن الإنسان يستقبل الأرض بدبره لا بالقبر، بخلاف إيش القبر. القول الثالث في هذه المسألة أنه يجوز إذا كان هناك بينك وبين القبلة حائل كجدار أو هدف أو غير ذلك. أما إذا لم يكن بينك وبين القبلة حائل فإنه لا يجوز مطلقا، وهذا هو القول والأصح. لماذا؟ لما جاء عند أبي داود عن مروان بن الأصفر قال كنت مع ابن عمر رضي الله عنه فأناخ بعيره فجعل يبول إليه، يعني جعل البعير بينه وبين القبلة. فقلت أليس قد نهي عن ذلك؟ فقال بلى، ولكن نهي عن ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة حائل. فإذا كان بينك وبين القبلة حائل فلا بأس، حائل فلا بأس بذلك. وهذا ابن عمر رضي الله عنه منه دليل على أن النهي هنا إيش؟ ها؟ على أن النهي هنا إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر. لكن من أهل العلم من رد حديث ابن عمر هنا قال لأنها ابن عمر رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، فدل على أن ابن عمر استنبط من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ها أنه يجوز إذا كان هناك حائل ويحرم إذا لم يكن هناك حائل. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه فلا يمس ذكره بيمينه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا الثقفي عن أيوب عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء وأن يمس الإناء وأن يمس ذكره بيمينه وأن يستطيب بيمينه. نعم، هذه الحديث حديث أبي قتادة ذكر فيها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى النهي عن مس الذكر بيمينه حال البول، والثانية حال الاستطابة، يعني أنه لا يتمسح من الخلاء بيمينه، يعني يمسك الحصاة ويتمسح بها بإذن الله. الحالة الثالثة النهي المطلق، وهو ثاني حديث الباب، حيث قال إذا دخل أحدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. فهذه ثلاثة أحوال: الحالة الأولى النهي حال البول، والثانية النهي حال الاستقابة أو الاستجمار، الثالثة المطلق إطلاق. والإطلاق هنا يحمل على ها على التقييد، وهي في أحاديث الباب. ومن أهل العلم من فهم منه الإطلاق فحرم مس الذكر باليمين مطلقا، سواء كان حال قضاء الحاجة أم في غير قضاء الحاجة، وهذا ما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله تعالى في المحل، فذهب إلى التحريم مطلقا. وجاء عن جماعة من الصحابة أنهم كانوا ينهون عن مس الذكر، بل إنهم كانوا يتورعون عن مس الذكر، كما جاء عند ابن ماجه في حديث عثمان رضي الله عنه قال ما مسست ذكري منذ بايعت به النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جاء عن عمران بن حسين والطبراني، وجاء عن أبي العالية الرفاعي في الحلية وغيرها أنه قال ما مسست ذكري منذ 60 أو 70 عاما. فهذا يدل على أنهم كانوا يتورعون عن مس الذكر باليمين مطلقا. فإذا تركه الإنسان فهذا خير له، ومن فعل ذلك فلا بأس بذلك. إذن بقي عندنا النهيان، وهو حال البول فإنه يحرم على الإنسان أن يمسك ذكره حال البول، الثانية أنه يحرم عليه أن يتمسح بيمينه بعد البول. لكن قد يقول قائل بعد البول لا بد للإنسان أن يمسك ذكره، يد تمسك الذكر ويد تمسك الحصى، فماذا يفعل؟ نقول إنه في هذه الحالة لا مانع أن يمسك ذكره بيمينه، لأن النهي متى؟ حال البول وليس بعد الانتهاء من البول. فيقول إذا مسك ذكره بيمينه فإنه يمسك الحجر بشماله ثم يستنجي بشماله، لكن يقول أهل العلم في هذه الحالة يحرك الحصاة ولا يحرك ذكره. لماذا؟ قالوا حتى لا يصدق عليه أنه مس ذكره بيمينه، لأنه حال النثر وحال الحركة يخرج البول، فيكون قد مس ذكره حال البول، وعليه فينبغي الإنسان أن يحرك الحصاة دون يده. باب التيمم في الطهور وغيره. قال حدثنا قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث عن ابي عن مسروق عن عائشه قالت ان رسول ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره اذا تطهر وفي ترجله اذا ترجل وفي انتعاله اذا انتعل. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه عن الاشعث عن ابي عن مسروق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. باب النهي عن التخلي في الطوق والظلاء. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعينين قالوا ومن لعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. لأن من الناس من رأى شخصا يبول في طريق الناس أو ظلهم فإنه سوف يلعنه، فهذا الرجل قد عرض نفسه للعن الناس. وقال بعضهم إنه قد يكون المقصود باللعانين أي الملعون، أي الذي قد لعن فاعله وهذا تدل عليه رواية أبي داود. والحصر هنا والحديث هنا ليس مقصورا في الطريق أو الظل، فقد جاء عند أبي داود من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث، فذكر منها البرازة في الموارد أي الماء، فلا يجوز للإنسان أن يبول في الماء أو أن يتخلى فيه. باب الاستنجاء بالماء من التبرز. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وتبعه غلام معه ميضات وهو أصغرنا فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وغندر عن شعبة حاء وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا غلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فاستنجي بالماء. قال وحدثني زهير بن حرب وأبو كريب واللفظ لزهير قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثني روح بن القاسم وعن عطاء بن ميمونة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته فآتيه بالماء فيتغسل به. هذه الأدلة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء، خلافا لمن أنكر ذلك وقال إنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استخدم الماء حال الاستطابة، وهذا قول ضعيف. الصواب ما دل عليه حديث أنس رضي الله عنه هنا، فإنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الحجارة مع الماء. وللإنسان ثلاثة أحوال في الاستطابة: الأول أن يقتصر على الحجارة حتى وإن كان عنده ماء، فهذا دلت الأدلة على جواز الاقتصار عليه، سواء كان بالمناديل أو الحجارة أو غيرها إذا أنقى المكان، وهذا باتفاق أهل العلم على أنه يجزي، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا كثرت النجاسة وفحشت بحيث انتشرت على الذكر أو انتشرت على الصفحتين، ففي هذه الحالة لا بد من استخدام الماء. أما إذا انتشرت قليلا كقطرة البول إذا سالت على رأس الذكر فإن هذا يعفى عنه، لا مانع أن يستخدم الحجارة دون الماء. وكثير من الناس يتحرص من ذلك، يقول بعضهم أنا والله أستجبر بس ليس عندي ماء، فيستخدم الحجارة ثم بعد

فتوضأ ومسح على خفيه. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء عليه جبة شامية ضيقة الكمين فذهب يخرج يده من كمها فضاقت عليه فخرف أخرج يده من أسفلها فصببت عليه فتوضى وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم جميعا عن عيسى بن يونس قال إسحاق أخبرنا عيسى قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق بن المغيرة بن شعبة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليصل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن عامر قال أخبرني عروة بن المغيرة بن المغيرة عن إبراهيم عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي أمعك ما؟ قلت نعم فنزل عن راحيته فمشى حتى توارى في صراد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه عليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها فلما أخرجهما من أسفل الجبة حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لينزل خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا إسحاق بن إسحاق بن منصور قال حدثنا عمر بن أبي زايدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ ومسح على خفيه فقال له فقال إني أدخلتهما طاهرتين. نعم. قال المصنف قال باب المسح على خفيه وقد اتفق أهل العلم بل أهل السنة والجماعة على جواز المسح على الخفين وخالف في ذلك الرافضة لا بارك الله فيهم فقالوا إنه لا يمسح على الخفين ولا عبرة بخلافهم فإنهم طائفة مارقة شاذة لا يعتد بخلافهم في الأصول فضلا عن الفروع. قال وروى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه قال حدثني 70 من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وقد روي أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنهم فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. وقوله هنا كان يعجبهم حديث جديد لأنه أسلم بعد نزول المائدة لأن الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم ورجلكم إلى الكعبين فنص على المسح أو الغسل غسل الرجلين فدل على وجوبهما. لكن لما روى جرير ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على خفيه دل على أن لا تعارض بين الآية وبين فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله هنا فأتى سباطة خلف حائط السباطة هو مر النفايات فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبال قائما ولذلك قال فقام كما يقوم أحدكم فهذا دليل على جواز البول قائما جواز البول قائما وأنه لا بأس به بل إن هذا كان من عادة العرب وكان البول جالسا من عادة النساء ليس من عادة الرجال ولذلك جاء عند النساء وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن حسنة قال بال النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فقلنا انظروا إليه يبول كما تبول النساء فكان من عادة العرب أن النساء هي التي تبول جالسة أما الرجال فإنهم يبولون قياما لكن لو بال قاعدا لا مانع من ذلك ولو بال قائما لا مانع من ذلك. وقوله هنا عن الأعمش عن مسلم عن مسروق ذكرنا في شرح صحيح البخاري أن مسلما إذا أطلق هنا فيقصد به من؟ أبو الضحى ففيه ثلاثة من طبقة واحدة أبو الضحى والأعور والبطين كلاهما اسمه مسلم وإذا روى كما يقول ابن حجر رحمه الله قال إذا روى الأعمش عن مسلم عن مسروق حديثا وأطلق فيقصد بذلك مسلم ابن صبيح وهو أبو الضحى هنا وهو أبو الضحى وإن اشتركوا في رواية عن الأعمش لكنهم لا يروون عن الأعمش عن مسروق فوجود مسروق هنا بعد مسلم دليل على أن مسلما من هو؟ هو أبو الضحى مسلم ابن صبيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين دليل على اشتراط إدخال الخفين الرجلين حال الغسل على المسح على الخفين فإنه لو أدخلهما وهو على غير طهارة فإنه لا يصح المسح عليهما وهذا وكما ذكرت لكم من قبل أن أهل العلم اتفقوا على جواز المسح على الخفين لكن اختلفوا في المسح على الجوربين وهل هناك فرق بين الخفين وبين الجوربين ها أحسن الخفان ما يكونان إيش من الجلد وهذا اتفق أهل العلم على جواز المسح عليهما لكن اختلفوا في الجورب والجوارب هي موجودة الآن في زماننا وهي أكثر وهي تعرف بشراب أن تكون من قطن أو غيره فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك والصواب وهو الذي لا يسع المسلم القول بغيره فإن أنه يجوز لأن المعنى واحد وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين لكن كل أهل العلم أعلوا هذه الرواية صلى الله عليه وسلم.